ما يقول عند الخروج من المسجد؟ بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، أو اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم.